እነሱን ስሜት ልቦለድ ብትከተል بعد الذي جاءك من العلم ትክክለኛ የሆነ ዕውቀት ከመጣ በኋላ مالك من الله لانت الله ዘንድ የለህም من ولي ولا نصير ردات من አጋዥ الله ዘንድ የለህም ይላል ومن ركن يتتقى اليهم ወደ ነፍስ يتتقى مستهنا እሳት ታገኛለች ومن ركن يتتقى اليهم ወደ ነፍስ مستهنا እሳት ታገኛለች اهل البدع اهل الانحراف البدع ሰዎች የኢንሂራፍ ሰዎች حق لا يالهون ሰዎች ወደ ነፍስ يتتقى مستهنا እሳት ታገኛለች قال تعالى الله من لنال ولا تركنوا እንዳትጠጉ الى الذين ظلموا ወደነዛ በዳይ ሰዎች እንዳትጠጉ فتمسكوا النار እሳት ታገኛችኋለችና ይላል الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا እንዳትጠጉ الى الذين ظلموا ወደነዛ በዳይ ሰዎች እንዳትጠጉ فتمسكوا النار እሳት ታገኛችኋለችና ومن وعدهم كالنسو قال يغبا بطاعتي الناسون بمتازل انقلب يسو تملس على عقبيه በተረከዙ ተመለሰ ወርተደ ዞረ على ادباري በጀርባው ዞረ ወደ الناس ዞረ ማለት ومن وعدهم كالناس قال يغبا بطاعه الناس بمتازل ምንም ችግር የለም የስሜት ባልተቤቶችን اهل الاهواء የስሜት ባልተቤቶችን قال يغبا كالناسو لمتازل كالناس قال يغبا انقلب على عقبيه يسو በተረከዙ ወደ ኋላው ተመለሷል انقلب ተመለሷል على عقبيه በተረከዙ ወርተደ ዙሯል على ادباري በጀርባው ዙሯል ከእስልምና ወደ الناس ሂዷል قال تعالى الله من لنال ان الذين ارتدوا انذا يزوروا يهون سوج على ادبارهم ودوحالاچو يزوروا يهون سوج من بعدي بوحالا ما تبين لهم الهدى قدتهنيو منجد جلس كونلاچو بوحالا ودذا بجرباچو ودنسو يزوروا يهون سوج الشيطان شيطان سول لهم لنسو اسامرلاچو واملا لهم انسونم ازناغاچو الى الله الشيطان شيطان سول لهم اسامرلاچو واملا لهم ለነሱም አዘናጋቸው ለነሱ ስለዚህ አሉ አህዋ የስሜት ሰዎችን የነሱን ስሜት መከተል የነሱን ልቦለድ መከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣን ያሳመረላቸውን የነሱን መከተል ለምን እያንዳንዱ ሰው ሸይጣን ያሳመረለታል ያለበት ጥሜቱን ያሳመረለታል ሸይጣን ያሳመረላቸውን መከተል ነው ወአምላለሁም ሸይጣንም አዘናጋቸዋል ማለት እና الذين ارتدوا على ادبارهم እነዛ ارتدوا يتملسوا على ادبارهم بجرباوቻቸው من بعد ما تبين لهم الهدى كتتهنيو منجد جلس كونላቸው በኋላ الشيطان سول لهم الشيطان اسامرولاچوال واملا لهم ازناغطواچوال ومن اعرض يا فنجت من افراد الدعاه ك جلسب فطاريوچ كدائيوچ يا فنجت او جماعتي وين كنسو جماعه اني البدعي ببدع علي بمهون يا فنجت بدعوتي دعوه بمدرج الى افراد الله دعوه دعوه ما ادري الى افراد الله الله ببتشينت ندملك بالعباده باملك والنهي بمكلكل عن دعاء غيري كسوج ليلوج دايملكو بمكلكل والتركيز مسرت بما ادري على ذلك بذي النجر لا مسرت بما ادري يميطرا والتركيز مسرت بما ادري على ذلك يعني على البدع ببدع لا مسرت بما ادري يميطرا فقد خالف يسو باونه تطرر شرع الله يا الله ان حقا تطرر لجميع انبياء ነብያቶች የመጡበትን አጠቃላይ ነብያቶች የመጡበትን ህግጋት ተጣረረ ማለት ነው። ምንም እንኳን ወደ ተውሂድ ቢጣራ አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ቢጣራም እንኳን ምን እስከሆነ ድረስ ومن اعرض يا فنجت من افراد الدعاء كدائዎች ከግለሰብ ዳኢዎች او جماعتي ወይም ከነሱ جماعه አንይ البدع ببدع علي بمهون يا فنجت اسمروبات ببدع علي بمهون يا فنجت بدعوتي دعوه بمدرك الى افراد الله وده الله بمطر بالعباده باملكه والنهي بمكلكل عن دعاء غير كالسوج الى ان دايملك ميطرى وده توهيل ممكن يالو سويو بمن لاي ببدع علي والتركيز مسرت بمدرك على ذلك بسش ببدع علي مسرت بمدرك يتطرى فقد خالف يسو باونه تطرال شرع الله يا الله ان حقات لجميع انبياء اتقى علي نبياتك يمطوبت يهونون يا الله ان حقات تطرال لمن ሰውየው ደዋ ሲያደርግ አስለን መሰረቱ ተርኪዝ መሰረቱ ምን መሆን ያለበት ከቢዳ የጸዳ መሆን አለበት ፈላጁዙ አይፈቀድም ረፍዑ ማንሳ ከፍ ማድረግ ራየተን ባንድራን غير راية في العقيدة ከአቂዳ ባንድራ ውጭ ሌላን ባንድራ ከፍ ማድረግ አይፈቀድም ፈላጁዙ አይፈቀድም ረፍዑ ማንሳ ከፍ ማድረግ ራየተን ባንድራን غير راية في العقيدة ከአቂዳ ባንድራ ውጭ ሌላን ባንድራ ማንሳት ከፍ ማድረግ አይፈቀድም አስሁሂሃ ሰይ ሆነ ጫቂ ነው ተውሂድ ላይ ነኝ ይያለ ቢድዓ ላይ ሆኖ ሰዎችን ቢጣራ ምንም እንኳን ወደ ተውሂድ የሚጣራ ቢሆንም እንኳን ከቢድዓ እስካልጸዳ ድረስ ያ ሰው ምን ከፍ እያደረገ ነው? የቢድዓን ባንዲራ ከፍ እያደረገ ነው። ነገር ግን ፈላ የጁዝ አይፈቀድም ረፍዑ ራየቲ ባንዲራን ከፍ ማድረግ غير ራየቲ العقيده الصحيحه ከትክክለኛዋ የአቂዳ ባንዲራ ውጭ ሌላን ባንዲራ ከፍ ማድረግ አይፈቀድም። ወይጅቡ ይወጅባል ግዴታ ይሆናል اعلانها ግልጽ ማድረግ ማሳወቅ ወልበራአቱ መጽዳት من اعدائها ከተውሂድ ጥላቶች መጽዳት የግድ ይሆናል። ከተውሂድ ጥላቶች መጽዳትም የግድ ነው። አልወላኡ ለአጅሊሃ ወልበራአቱ ለአጅሊሃ ለተውሂድ ስትል ከሰዎች ጋር ትወዳጃለህ። ከተውሂድ ሰዎች ጋር ምን ትሆናለህ? ትወዳጃለህ። ከተውሂድ ጥላቶች ጋር ደግሞ ትርቃለህ። ويجب قد هنا اعلانها ما ساوق توحيد ما ساوق قد هنا والبراءه مبدات من اعدائها كتوحيد الثلاثه مبدات قد هنا قال تعالى الله من الى النار قد كانت لكم بارغتم لنانته تدرجلاچ اسوه حسنه ملكامي هنا ارايا تدرجلاچ في ابراهيم بابراهيم ملكامي هنا ارايا تدرجلاچ والذين معه سنغا بنبروا سنغا بنبروت يسو تكتايوت لنانته ملكام ارايا تدرجلاچ إذ قالوا بالو جزي لقومهم لهزبوچاچو إنا براءة منكم إنيا كنانت يصدنن ايو مرجا متادرجلاچو ده بدعاء سوچ يبدعاء سو من يلال باك سراون طلانجي سو يونا تترا يلال ي بدعان سو ي شركن سو سو يون طرانجي سرا مانو سو سراون طلانجي سو يونا تترا يلال الله سبحانه وتعالى جن بإبراهيم من تدرجلاچو يالنا ملكا مرآيا تدرجلاچو إبراهيم بالو جزي منال إبراهيم إذ قالوا لقومهم منالو إبراهيم إنا حزبوچو ለህዝቦቻቸው ምን አሉ? ኢና ቡራኡ ሚንኩ እኛ ከእናንተ ይጸዳነን አሏቸው። መጀመሪያ ከሰው ይሆኑ የምትሰደው ወሚማ ተዕቡዱን ከዛ በኋላ ከምታመልኩትም ይጸዳነን አለ ኢብራሂም። ከእናንተም ከምታመልኩትም ይጸዳነን ኢንዱኒላ ከአላህ ውጪ ከምታመልኩትም ይጸዳነን ከፈርና ቢኩም እኛ አስተባብለና እናንተ በምታመልኩት ወበዳ ግልጽ ሆኗል በእኛና በእኛና ወበይነኩም በእናንተ መካከል አልዓዳዋ ጥላትነት በእኛና በእናንተ መካከል ግልጽ ሆኗል ወልበግዳ ጥላቻ ጥላትነትና ጥላቻ በእኛና በእናንተ መካከል ግልጽ ሆኗል አበደን ለዘላለም ለዘላለም በእኛና በእናንተ መካከል ጥላትነትና ጥላቻ ግልጽ ሆኗል ምን እስከምትወዱ ድረስ ሐታ ተኡሚኑ ቢላህ በአላህ እስከምታምኑ ድረስ ወህደሁ በብቸኝነት በብቸኝነት በአላህ እስከምታምኑ ድረስ ወደ ተውሂድ እስከምትመጡ ድረስ እኛና እናንተ ሸታኒ ሸታኒ ሁለታችን የተለያየነን ማን ነው እንደዚህ ያለው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም بتوحيد مثالي እንድናደርገው አርአያ አድርገልን እንድንይዘው አላህ Subhanahu Ta'ala ያዘዘው ነብዩላህ ኢብራሂም ያስተማረን ይሄንን ኢና ቡራኡ ሚንኩም እኛ ከእናንተ የጸዳነን ወሚማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጪ ከምታመልኩትም የጸዳነን ስራውን ጥላ ባከ ሰው ይሆን አትጥራ አይሰራ የቃኢደቱ ባጢላ ባጢል ሆነች ቃኢዳ ነው ቃኢደቱ አልሂዝብያ ሂዝብዮች ቃኢዳ ነው ለምንጠነቀቃት የሚገባ ይሆንሽ ቃኢዳ አላህ Subhanahu Ta'ala ከኢብራሂም እንድንማር ያዘዘን ምንድነው ሰውየውንም ከእናንተም ወሚማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ ከምታመልኩትም የጸዳነን ሐታ ቱእሚኑ ቢላሂ ወህደ በአላህ በብቸኝነት እስከምታምኑ ድረስ ወላ የጁዙ አይፈቀድም መዋላቱ መወዳጀት አዳኡ ተውሂድ የተውሂድ ሰዎችን መወዳጀት አይፈቀድም ወይጅቡ ግዴታ ነው ተክፊሩሁም እነሱን የተውሂድ ጥላቶችን ማክፈር ወአደም ሸክ አለመጠራጠር ሲኩፍሪ በካዲያኖች ላይ መንባነ ኩፍ ከደቱ ግልጽ በሆነ ሰው ላይ ከደቱን አለመጠራጠር ይሄ ግድ ካፊሮችን ካፊር አለማለት ይሄ ሌላ ነገር ወላ ይጁዝ አይፈቀድም መዋላት መወዳጀት አዳኡ ተውሂድ የተውሂድ ሰዎች ጋር መወዳጀት አይፈቀድም ወይጅቡ የግድ ነው ተክፊሩሁም እነሱን ማክፈር ወአደም ሸክ አለመጠራጠር في كفري በከፈረ ሰው ላይ መንባነ ኩፍሩ ኩፍሩ ግልጽ በሆነ ሰው ላይ ካፊሮችን ካፊርነታቸው ላይ ከተጠራጠርክ ችግር አለብን ማለት ቀብር ያመለከ ያየው ቀብር ያመልክ ግን አይ ይሄ ሰው ካፊር ነው አትል ለምን መዋኒዕና ፍሩቶች አሉ ዑለማዎች አስቀመጡ ያ ሰው ያውቆ ነው ታያቅ ነው ወይ ተምሯል ወይ ሌሎች ነገሮች ብዙ መስፈርቶች አሉ እነዛ መሟላት አለባቸው ነገር ግን ያወቀ ዓሊም ሆኖ እንደሚያከፍር ያወቀ ሆን ብሎ አይ እኔማ ቀብር አመልካለሁ ሲል ካየው ተከፍሯል እሱ በመክፈሩ አትጠራጠር ለምን ካላህ ውጭ ሌላና ማልክት ያመለከ ነውና ማለት ወመን ተመሰከ ቢተውሂድ ተውሂድን አጥብቆ ያዘ ላውድ የግድ ነው አየምተህ ሊፈተን የግድ ተውሂድን ያዘ ሰው ይፈተናል ወመን ተመሰከ አጥብቆ ያዘ ተውሂድ ተውሂድን አጥብቆ ያዘ ላቡድ የግድ ነው አየምተህ ሊፈተን የግድ ነው ቢልፊተኒ በፊትና ሐታ ይዕለመ እስከሚታወቅ ድረስ አፋዲቁ ኡነተኛ ሚነል ካዚብ ከውሸታም ኡነተኛው ከውሸታም እስከሚታወቅ ድረስ ተውሂድ ላይ ያለ ሰው መፈተኑ የግድ ነው ሱነተላህ ይሄ አላህ ሱና መንገድ ነው ወምን ተመሰከ ቢተውሂድ ተውሂድ ላይ ያለ ሰው ላቡድ አየምተህ ከመፈተን ምንም ትርትር የለው ቢልፊተን በፊትና حتى يعلم الصادق ونتنياوس كم يتاوق درس من الكاذب كوشتامو ونتنياوس كم يتاوق درس قال تعالى الله لنا احسب الناس سويتش اسبالون ان يتركوا لتو ياسبالون ان يقولوا يميلوا سيون امننا امننا ليالو لتو ياسبالون وهم لا يفتنون يما يتو مسلواچو ياسبالون سويتش امننا ليالو يما يتو مسلواچو ياسبالون الى الله ولا قد فتننا برغيتن فتننا الذين من قبلهم مذا كانوا سو بفيت ينبروا سويتش فلا يعلم ان الله اللهم يوقع الذين صدقوا ونتنياوچننا ولا يعلم ان الكاذبين انذاك هاديانوچنم الله سبحانه وتعالى يوقع بذيش فتنا يليبتك سلازي حتى يعلم الصادق من الكاذب ونتنياو كوشتان مستميلي درس الله سبحانه وتعالى مسلموچن ومسلموچ لاي فتنا يامطال يفتنال يعني باهل التوحيد لاي بتوحيد سوچ لاي وحتى يعلم كم يتاوق درس من يعبد الله الله ان يميامن بقوه بحي وثبات بطن ومن يعبد يميامن على حرف صاف لا يهونو وضعف بدكمه صاف لا يهونو بدكمه الله ان يميامنكنا بحي بطن الله ان يميامنك كم يفتن كم يتاوق درس الله يفتن وحتى يعلم الله يفتن اسكمه وحتى يعلم كم يتاوق درس الله فتنان يامطا وحتى يعلم كم يتاوق درس من يعبد الله الله ان يميملك بقوه بحيل وثبات بسنا ومن يعبده دون الله ان يميملك على حرف صاف لا يكون الله ان يميملك وضعف بدكمه صاف لا يكون بدكمه الله ان يميملكنا ها بسنات اطلحن اطلق يميملك كم يفتن درس الله سبحانه وتعالى فتنان يامطا قال تعالى اللهم ميلنا ومن الناس كسوتنا من يعبد الله الله ان يميملك على حرف صاف لا يهونو الله ان يميملكنا فان اصابه كاغنيو خير ملكام نجر كاغني يطمع النبي بذاو لاي صنات يوا فان اصابه كاغني خير ملكام نجر يطمع النبي بذا لاي صنات يوا وان اصابته كاغنيتو فتنته فتنا كاغنيتو كتموكره انقلب على وجهه انقلب يزور على وجهه لا ما شاء الله لكن لفيت يزور خسر الدنيا يسو خسر الدنيا والآخرة دنيا آخرة ويكسر سوء ذلك يهدقمه هو الخسران المبين قلت هنا كسرة مالت يهنو لا الله سبحانه وتعالى أيهو الله سبحانه وتعالى فتنان ميامته الله انشاف ليهون يميامالكنا الله انبتنات يميامالك سويتش لما فتن من الناس من يعبد الله كسويتش الله ان يميامالك على حرف شاف ليهون انه تنتلتل الله ان يميامالكنا فإن أصابه خير መልካም ነገር ካገኘ ይጥማአን ነብይ በዛ ላይ ጽናት ይኖርዋል ጥሩ ነገር ወደ እስላም የሚገፋፋው ነገር ምንም ፈተና ካልመጣበት ጽናት ይኖርዋል ነገር ግን ወይን አሳበቱ ፍትነቱ የሆነች ፍትና ተታገኙ ሲፈተን መከራ ሲመጣበት ይንቀለበ አላ ወጂህ በፊለፊቱ ይዞራል خسر الدنيا والاخره የዚህ አይነቱ ሰው دنيا አኺራው የከሰረ ሰው ነው ذلك هو الخسر المبين ይህ ደግሞ ግልጽ የሆነ ክስረት ነው ይላል አላህ وقال تعالى اهنم الله من يلنال ومن الناس ከሰዎች አለ من يقول يمين آمنا بالله فالله أمننا ليميلان فإذا أذي في الله فإذا أذي عذا تدرك شكر سيدر سبب في الله فالله شكر سيدرك جعل يادر قال فتنة الناس يسويك فتنة سويك بسلام يادر قبة الفتنة كعذاب الله لك إن الله كتعت الله عندك التواد ربي قطران ايو الله سبحانه وتعالى فتنة سيامت عبد سويك بسلام يادر قبة فتنة من يادر قبة قطران الله يقطعين عنده اج الله سقايينا ومن الناس كسوچ قال من يقول آمنا بالله بالله امننا لمي فاذا اذيت الله يسو عذاب يدرك شجر سيقطمو جعل فتنه الناس يسوچين فتنه مكرى مكرى يادرغال كعذاب الله لك ان الله قطع لك الله عند قطعوا ادرغو ياسمان مؤمن كم مندنو ميرو فتنه سيدرسبت الحمد لله الله يفتنين وبلو اوقو صبر صنات ثبات مؤمن سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت